على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لا لا، ما هو على سبيل الهدية، قال خذ الكتاب حتى آتي. هو أقول زين، يعني آفة الكتب إعارتها، الطمع في الكتب جيد. نعم يا شيخ، لا ما يقرأ الاستفتاح، مر بنا. اي نعم، خلاص ما يقرأ الاستفتاح ولو كان أول صلاته بالركعة الثانية ما دام هو خلف الإمام. اي نعم، يكفي استفتاح الإمام، لا هي تعتبر الأولى. بلى، المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية فهي له الركعة الأولى. لا لا يستفتح المسبوق، ولو اعتبرها الأولى، ولو اعتبرها الأولى، لأنها يعني سيقضي الركعة التي فاتته. هذا من قال، يعني من فسر الحديث يعني إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم في لفظين فأتموا أو فقضوا. بعض من يفسر يفرق بين اللفظين فأتموا فقضوا، يقول إذا كانت المسألة قضاء فالذي يدركه المأموم، الذي يفوت المأموم أول صلاته فيقضيها، والقضاء على نحو الأداء أو على شكل الأداء. لكن الشيخ وغيره لا يفرقون بين اللفظتين، فاقضوا أو فأتموا بمعنى واحد، فيكون يعني ما فات المأموم هو آخر صلاته وإن كان أول صلاة الإمام. والله أعلم، ما ذكر حالتين، جاء أدي الأمانة إلى صاحبها. أرأيت أي في المغرب كم يتشهد؟ على كل الحمد لله وعليكم. نعم في شيء في الصلاة. نعم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. ها السنن أي، ويتركهن، هذا ما تقبل شهادته، اللي يترك الرواتب ويداوم على ترك الرواتب هذا يدل على كرهه، أقول يدل على كرهه لما شرع، كرهه للشرع يعني للعمل بالشرع، ويدل على أنه في نفسه شيء من الكره، فلا تقبل شهادته. أين إذا أحد شهد عليك وهو يترك النوافل اطعن بشهادته في أنه لا يلتزم الرواتب. الله المستعان. إذا شهد عليك يعني، أما إذا شهد لك الله المستعان. نعم نعم يا شيخ، إذا تيقنت يعني بعد الطواف شككت أنك ما توضيت ولا كيف صلاة العصر. أي أي اي وش الحالة اللي قبل الوضوء وقبل الحدث، ايش حالتك؟ قس عليها. اي الله يعافيك، علمنا وتونس، يكرمك، جزاك الله خير، رحمك الله. نعم يا اخواني، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السؤال عن نعم ينبغي. نعم ها في القصر نزل عند أهله، أقول متوطن مستوطن، نزل عند أهله أو أهل الزوجة، لكن يقابل زوجته ولا لا؟ ما يحطون لهم حجرة أهله، أي كأنه وصل إلى أهله. حتى ده على كل حال، هو لما يصل إلى أهله أي نعم فقد وصل محل إقامته، ليس مسافرا. نعم. والسفر يغرفونه ما حملت له الزاد والمزاد، ما حملت له الزاد والمزاد. في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر المزاد ما يحملون، لكن يحملون النقود في الفنادق ولا في المطاعم. هي بعبارة هي المزاد، هي الزاد والمزاد. نعم يا شيخ. ما سؤال؟ يعني انتداب، ما تحدد مدة الانتداب؟ تكليف، ما يدري متى ينتهي التكليف. اي هو كما يعني لا يغيب عن شريف علمك، علماءنا وفقهاء قرروا ان مدة الإقامة 4 أيام، اذا بلغت إقامتها 4 أيام فأكثر، عنده خبر او عنده يعني معرفة انه سيقيم اكثر من 4 أيام فهو مقيم، من أول يوم يصلي صلاة مقيم ولا يترخص. أثناء الرحلة إذا كانت المسافة حوالي 85 كيلو وأدركه الوقت أثناء الرحلة فله أن يترخص برخصة المسافر، يعني يجمع ويقصر إذا كان أرفق له. موطنه، أنت تقول موطنه، وصل محل استيطانه وإقامته ولو كان ساعة واحدة لا يقصر فيه، لأن هذا محل، هذا مأمنه. نعم، هذا موطنه، ليس مسافرا. وأنت كذلك. نعم نعم يا شيخ. يعني العصر والظهر، نعم، والمغرب والعشاء، هذه أوقات الجمع، لكن ما تجمع العصر مع المغرب، إيه، أو المغرب مع العشاء، يعني المغرب مع الفجر يعني ما يجمع مع الظهر، إنما المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر للحاجة إذا كانت هناك حاجة، حاجة للجمع، برد شديد، وحل، مطر، فيجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. أي وضح سؤالك. نعم نعم. تقصر وين؟ تقصر في اللي أنت مقيم فيها أكثر من 4 أيام؟ لا، ما تقصر ما دام أنت تقيم فيها أكثر من 4 أيام فأنت مقيم. ما ولو حتى ما تدري، هذاك الذي يعني يرخص له في رخصة السفر الذي لا يدري متى يعود، لا، ليس في ذهنه أنه يقيم 4 أيام فأكثر. يمكن تنقضي حاجته اليوم، يمكن تنقضي غدا، وله معاملة عند واحد النكد، وكل ما يجي يقول له بكرة، يصل شهر شهرين، ها، ما يدري متى تنقضي حاجته. هذا مسافر، هذا هو المسافر، وهو اللي يمكن يعنيه الأخ أو يريد أن يعبر عنه. بس وضحت أي نعم السؤال. إذا كان ما تدري، لك معاملة، لك يعني حاجة يمكن تنقضي في ساعة ولا تدري متى تنقضي، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تعوق معاملتك وتأخذ كل يوم تجي يقول لك بكرة، يقول لك بعد، ها. فهذا لو جلست شهرا، النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بتبوك يعني كان يقصر، وطالت مدة القصر لأنه لا يدري متى يفتح له أو يعزم على الرجوع. أين؟ نعم. ها؟ كيف؟ وهو مقيم؟ إيه، لكن هل عمل بفتوى أحد؟ بعض المشايخ يفتي بهذا، هل عمل بفتوى؟ لا هو من أهل الاجتهاد، هل هو من أهل الاجتهاد ولا على مزاجه؟ هذا هو مزاجه ولا افتاه فقيه؟ هو هل هو اي راى عالما وقلده، هو العالم وقلده، شافه قلده. على كل حال ما مضى على ما يعني قلد به هذا العالم، اما الان فقد بلغته الحجه اي لا يفعل. خفف الله عنك. نعم، ما سجد على الأعضاء السبع إلا إذا كان فيه رمضة. أي نعم، ولهذا يستحب أن يصلي في موضع ليس حارا ولا باردا حتى لا يذهب خشوعه، لكن إذا كان يرفع رجليه عبث هذا ما صلى، ما أتمه. نعم، مسيء صلاته، يقال هذا يضم إلى قسم المسيء صلاته، المسيء صلاته. نعم، إذا تعمد أن يرفع رجليه، نعم، ولا يسجد ولا يعني يمكن الأصابع يمكنها من الهيئة التعبدية، نعم، صار سجد على خمسة. إيه، بعض الدواب منهم من يمشي على رجلين ومنهم من، الله المستعان، لكن هذا ما سجد على الأعظم السبعة. نعم، ذكرك الله الشهادة عندما يأتي الموت، ذكرك الله الشهادة.